وترك والدتي بالرغم من أنني ألا أنا الذي أشرف على البيت، وإذا تغاضيت عنه من أجل والدتي هل أكون شريفا أو هل أكون شريكا في الإثم والمعاصي؟ يجهني جزاكم الله خيرا. الذي لا يصلي كافر يعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وشرب الخمر من أقبح الكبائر وأعظم الذنوب. الله جل وعلا قال في الخمر: إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام رجس من أعمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزنيه المؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن. فالخمر أم الخبائث ومن أعظم القبائح والكبائر. وننصحك أن تستمر في نصيحته وتأخذ من الله عز وجل بأسلوب الحسن والترغيب والترهيب، وأن تستعيد على ذلك أيضا بسؤال الله جل وعلا أن يهديه وأن يشرح صدره للحق. اسأل ربك، سأل ربك أن الله يهديه وأن الله يعيده من شر نفسه وهواه وأن الله يلهمه الصواب ويوفقه لقبول الحق. هو أخوك له حق عليك، فسأل ربك له أن الله يهديه في أوقات الإجابة في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل. سأل ربك أن الله يهديه ويعوذه من الشيطان. وهكذا استعين عليه أيضا بإخبارك في الله الطيبين الذين قد يؤثرون عليه حتى ينصحوه ويوجهوه. ولا تخرج من البيت، اجلس مع والدك واحسن اليها، فان لم توجه النصيحه ولم يقبل فارفع امره الى الهيئه او الى المحكمه حتى يقام عليه الحد. ارفع امره الى الهيئه لعلها تعالج الموضوع، فان لم يحصل ذلك فالمحكمه، لان هذا امر عظيم. ترك الصلاه وترك الخمر امر عظيم، من يهر بهذا ولا يبالي لا يترك اذا لم يقبل النصيحه. نسال الله لنا ولك وله الهدايه ولجميع المسلمين. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات، تقول: اختكم في الله حا عين عين الجهني. اختنا تقول في احد اسئله لها: هل من صلى وهو يعتقد انه على وضوء ثم تبين له انه صلى بدون وضوء، هل تصح صلاته ام لا بد عليه من الاعاده؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من القضاء. من صلى وهو يظن انه على وضوء ثم تبين له انه ليس على وضوء يعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاه من غير طهور. يقوله عليه الصلاه والسلام: لا تقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. هذا باجماع المسلمين، هذا محل اجماع بين المسلمين، ان الانسان اذا صلى ثم اتضح له انه على غير وضوء فانه يعيد الصلاه، يتوضا ويعيد الصلاه. بخلاف من صلى في ثوبه نجاسه ولم يعلم الا بعد الصلاه، هذا لا يعيد على الصحيح. لو صلى في ثوبه او سراويله او بسته او شيء من النجاسه لكن لم يعلم حتى فرغ، فالصواب ان الصلاه صحيحه ولا تلزمه لاحد. ولو كان يعلمها ثم نسيها. اما الذي صلى وهو محدث يحسب انه طاهر ثم تبين له انه محدث، فهذا